الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. زيد درس النبر. ثم قلنا قبل أن نعرف توحيد الربوبية أن زي سوست كما كما كما وقعتشم بفيت بلنال يا الله منور مجمرة ما وقع اللبن بلن جمر النبر كن تستوصل لشو يعني الله موجود أو ليس بموجود. الله اللي يلم يميلو لأن الزاكة هذه وش يميهون تمهرت مستقى جمر النبر نانتان قدي تمرتو لأنان تاد اللم إزي هلنا هو لاتشن الله منور أمنا عند مهون أمنا السبب كمام لكن دال لبن أمنا نو يمت أنو نجي عند مركز عند لنين عند منامن بنهون نورو إزي هلنا مت أمنا بر سلازي قن توحيدو بسونا مجمرو يا الله لو نتنا يا الله منور مجمرة ما وقع لبن بلن بزو تجوزن نبر إشي. طيب واستدللنا بأشياء كثيرة بقرآن بحديث بكلام العلماء عندما سرجام تنبزو تناقرنال. طيب بمش الرشاية درسنا من النوع يعني كل كافر ومشرك ليس له عقل. بمش الرشاية درسنا كافر كهادي عقل اندللو بزيه ما سرجاء قلت النبر بدليل القرآن. قرآن راسو ينقرنال إن الزيه كافروش الله يلم الله هدتنو الله منامنو يميلو سوش نجا يوم القيامة راس هاتشو كنو ما نمسو سايقف هاتشو راس هاتشو ستت هاتشو أوكو كافروش الناس ستتنيش مهونة هاتشون بسورة تبارك راس هاتشو يمسكرالو يوم القيامة. اسمعوا معي الله سبحانه وتعالى بسورة تبارك من إلال وللذين كفروا بربهم النزيك هذه وش الله منورون يماكو قالوا قالوا دمو شرك يميار قلت شرك هذا الرجل دمو يعني بدعة يميار قلت امزز ياليت أمام توحيد يالات شو النزي بمولو تسبسبو جهنب وستي كتتالو الزاس ياس قبوات شو يلان وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير فتقام كفني هون تشو جهنم إزاس قبوات شو عليلال أهون سياس قبوات شو تملكتو سورة ومن إلال لمثالي أسرشي عندقاء إجات شو إقرات شو تاسرو بسنسلت يتقوتتو سيمتو بملائكة تقوتتو سيمتو بزا جهنم دجاف سيدرسو إذا ألقوا فيها سياس قبوات شو إلا سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شهيق مالت تنفس ودو استماس قبات نو بلستة تنفس زفير مالت دمو تنفس وستة وطا عند سو سيج أنا عندك من دنو ميارغو بزوية تنفسال ديبي هون ودو استيا تنفسال ندقنا ودو جاء تنفسال ينو زفير وشهيق يميبالو أهون مشريكو چوننا كافيرو چوننا كهاليو چو ستاي جهنبكو أين الله تالج النسون ستاي كدستاي متاي انتن دستاو بتامس سلي موقي من تلالج لها شهيق وهي تفور مقطعطلوا چمرا اندغنا تتنفسالج ينتنو يقطع تتنفسالج تكادو تميزو من الغيظ قرطرطرط تميز معنات قرطرطرط بلا بقى سبربر بلا كفلفل بلا لتتفى تفلقالج سوا تكاد تميز مالك عند سو سيقطع مدنو ميارغو راسو يمتال غنچو يمتال من يمتال غدغداون يمتال براسو ارغو اندزي هلال فندات لاله جهنم اندزي تخونالچ ستاياچو اي تنسى لتبطاطس تفلقالچ كلما القي فيها فوج السرشي هياشي أبرو بقى اندزي بقى بعند بودن سيامت اللات سألهم خزنتها بزا بجهنب دجاف هونو انقدي جهنب يتبقى اشتونو هذا اللهم دي قن يتشنك اللات نايامورو چنكت اندينو راه شو دمو ملائكو شو يتأيقو اشتوال سبحان الله العظيم تاك الله شو عندان دقزيكو يمنفس چنكت كسقا يبلت ايخونا لاندان دقزيكو عندنا قرسي درس به ለምሳሌ እጅህ ቆስሎ ደም የወጣ ያመሃል አይደለም ግን ክብርህን የሚነካ ትልቅ ነገር የሚያስደነግጥ ወሬ ሲመጣ ደግሞ ያመሮ ጭንቀትና ያመሮ ብስለት ትበስላለህ አይደለም እንዴ ስለዚህ መላእክቶቹ በደጃፍ ሆነው ይጠይቋቸዋል ምን ይላሉ አለም ያቲኩም ነዚር እናንተ ሰዎች ረሱል የሚባል አልመጣም እንዴ ኪታብ ይዞ አልመጣም አንድ መሐመድ የሚባለው ምን ይመልሳሉ ወንድሞች እስቲ ንገሩኝ አራ አላየንም ወራ አልመጣም ሊሉ አይችሉም እዛ ጊዜ ውሸት የማይቀበልበት ጊዜና ቦታ ነው አላህ መልሰ ምን እንደሚሉ قالوا بلا እንዴ መጣ እንጂ قد جاءنا نذير محمد የሚባለው መጣ كتاب قران የሚባለው መጣ ለ23 አመት ለመነን እባካችሁ እመኑ እመኑ ከኛ በኋላ ደግሞ ቁርአኑ እስከ የውም القيامه ይነበብ ነበርና ዑለማዎቹ ኡስታዞቹን ያስተምሩት ነበር የነቢያችን ሐዲስም እስከ የውም القيامه ያኒ ያስተምሩት ነበር ጠይ ምን ነካችሁ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير ብለን እንመልስ ነበር እናንተ ደግሞ አቡበክር ስዲቅ ከዛብ ዑመር ከዛብ ኢብራሂም ስራጅ ከዛብ نعم ام سهام كذاب ربعه العدو يا كذاب ብለን እንመልስ ነበር ነዛ እስላሞች ባካቹ ወደ ቀና መንገድ ተመለሱ ሲሉን ደግሞ እናንተ አድሃርሃሪዎችና ምናን ብለን እንሰድባቸው ነበር ይሄ እኮ ነው ትርጉም ወንድሞች قالوا بلا قد جاءنا نعم رسول متى قران متى توحيد يازلوا سوچ متو نبر لكن انيا كذابين بلناچوال قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الله قران لا وردم وشتامنا انت محمد ان انتم الا في ضلال كبير محمد ان تكتايچو بتام يطفو سوچنا زنبلو ود حالا ليغوتنو يفلغو نل نبر وقالوا ازاي زي قتلوا كون راساچو اندزي هميلوت ይህን ካሉ በኋላ ካረጋገጡ በኋላ ካመኑ በኋላ ምን ይላሉ ወቃሉ ለው ኩና ነስማዑ በጆራችን በደንብ ብንሰማ ነበር የሙሐመድ አስተምሮ ብንሰማ ነበር አው ነዕቂሉ አቅል ቢኖረን ነሮ ይህች ቃል ነች እንግዲህ ዑለማዎቹ የነዛ ካፊሮች እና እነዛ ከሃዲዎች አቅል የላቸውም ያሉት በቁርአን ነው لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ازي جهنم بنمت انا بر عقلاچن بنتقم نرو اذا عقلاچوم التتقم بتم امراچو التتقم بتم والله والله اني بافي ملاسه مولچه افي مولچه نو كافر عقل يلوم نو ملو مكناتهم الله اندزي بلوال بزي بيچا سايحون سمون بوكمون عميون فهم لا يرجعون على القران ببزو ايات كونو ايسموم ايناغروم اياوم طيب اشانغوليت ناتشو اشانغوليت انكون تشالالچ باتري كارس گباني يون يون يون تلالچ اندزي باتري كارس گبالات زفنت زفنالچ تنقساقسالچ اندزي اشانغوليتوچ يي گن سمون بوكمون سم ايسموم جوراچو የጆራቸው ከበሮ ተቀደዋል የለም አይሰሙም ቡክሙን መናገር አይችሉም ተዘግተዋል ዑሚዩን በአይን ለማየት አይችሉም ጠይብ ድንጋይ ናቸው የሰደባቸው አላህ ነው እኔ አይደለሁም እዚህ ደግሞ ራሳቸው ይሰድባሉ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم በወንጀላቸው አመኑ ተቀበሉት ይጠቅማል አይጠቅምም ጠይብ ምንድነው ፍርዳቸው ፈሱህቀን لاصحاب السعير يعني بعدا لاصحاب السعير ወደ جهنم ወደ جهنم ወደ جهنم ሌላ ቦታ ያላቸው ከተተዋቸው ይባልና ይከታቸዋል መላእክቶቹ ሌላ ቡድን ያመጣሉ እንደገና ልክ እንደዚህ ሌላ ቡድኖች ይመጣሉ አፍዋጅ ናቸው ባንድ ጊዜ አይገቡም ካፊሮቹ እየተጠየቁ ነው የሚገቡ بدون يمطالو يطيقواچو الملائكوچو الم ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير ايالو نميغبو سلازي الله يلم جيتا يلم يميلو عقل يلاچو بلو بلو بلو وندمج بدفرت بلو مكناتهم بقرآن ببزو آياتنا عقل دليل الله شو مسكرة عقل ما إنجرا ميا بلا منامنا الله شو لكن برهان ميا سايات شو ودجنا من قد ميا سايات شو عقل الله شو. إذن وجود الله إذن أهن ملس ولا توحيدو الله ما نرون ما نمسو ما نمسو أي كدم يمي كدو السنة ونجي نفسه هذا اللجم يتمرنا الباندفو لا ينكره أحد لأنه مطبوع على قلب كل ابن آدم رضي أم أبا ودو تلتو يسوليج كتبالي قناسا يولد كناته مهسان سيوتا بلبو إسلام هنا نمي فترو يعني أقول لكم بالله إن دزي إن ستناقروا ساتتراترو أقسم بالله يالا شو تناقروا من يوم يهودي كريستيان إسلام بودا أنت من هلو هتسانسي ولد نج لبيزو لا إله إلا الله متلو كان يزون من ولدو أهون زي بارتوك أندان كريستيان يسموني هونال يدنك هونال شيخ إبراهيم كو إبدنو إنديت إندزي إني أسلام هونال يتفترن بلو يتأيكو هونال نعم أنت كريستيان ستولد إسلام هون هنا يتفتركو بقرآن بمول قرآن ذا الزهلال طيب فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أباتنا الناثنا شوميك أيروت. طيب إذن وجود الله لا ينكره أحد لأنه مطبوع على قلب ابن آدم بل بهون وسو سفتر بل بتوكرون ميوت أو يتوحيد نقر ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نبياتنا يقول يولد ابن آدم على الفطرة على الفطرة ماتنو على التوحيد على لا إله إلا الله نو يتفطر سو فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسانه. هذه الأقسام الثلاثة يا أخوة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات يمبالو هذه الأقسام الثلاثة هي في الدنيا بعد الدنيا نعم ينزي صوست كفلوش موك اللبن يقول سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنت سو كمحمد صلى الله عليه وسلم جمرون وتأزازون قدي أنت محمد محمد أن يمتكتل سوش أو لكن دفتر كواتشو كتلو دين حنيف حنيف مالت ودينتن ود الشرك ما زنبل ود توحيدنا فطرة الله وندمش يهتشن قال يازوت يهتشن قال تطوات السي أني كواتنا واتوات فطرة الله فطرة الله يا الله فتأتر من دون الله فتأتر هلو إسلام هنا يتفتروا إسلام مالت عندنا الكريستيانو شهون سيسمو ويم عندنا المسلمو شو إسلام إسلام ملوك عليه ما يقو إسلام مالت الدنيا إسلام مالت يمثل أجوال لا بزي أنت توصلوا إسلام مالت من استسلم لله وحده لا شريك له عند أملاك بلو نو يتفتروا هلو سو فطرة الله فطرة نعم فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله عند هتسان بكفر يفطروا هتسان يله مكنياتهم بكفر كفطروا لمن جهنم النبي اسقبوال بإيمان يفطروا كذا وهلا أباتنا النات اندفلقوا يقرصوا اللجو طيب لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب ولولا فطرة الإنسان يا جماعة اسمعوا الله من يوم سو خلاقي عند مهون بزاي تفتر بايهون نورو يسوليج فتاريون أوكو باي فتر نورو إن الزي مشركوش إن أبو جهل الناتك للا يا نبياتشن بنبياتشن جزينا برو مشركوش كافيروش النزيه منو سمعنا مريت فتر سلوات شو نبياتش صلى الله عليه وسلم الله له نبر طيب لم دنو متاشركوت سلو للا ملسي ملسانو يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ማን ሰማይና መሬት ተፈጠረ ተብለው ተጠይቀዋል በሙሉ ሙሽሪኮች አላህ ይላሉ ለምን ምክንያቱም በልባቸው ያለው ፍጥራ እሱ ነው እሱ ነው ግን አንቀበልም አሉ فهذا مثلا ተመልከቱ ወንድሞች አንድ የገጠር ሰው ነው እና በዛ በሳሊሆች ጊዜ ነው በነቢያችን ጊዜ በአቡበከር በዑስማን በታቢዒን ጊዜ አንድ አዕራቢ መጻፍ አይችልም ማንበብ አይችልም ከተማ አይቶ የማያቅ እልም ያለ ገጠር የሚኖረው ሰው ተጠየቀ አዕራቢ عندما سئل الله قال وي سماينا مريت يفتر جيتا قال وي بلو سيتأيكوت من عليه سبحان الله تملكتو بسيط هنا قال بفطرته بفتاترو السليمة ونتي هنا ونج هنا والسلام هنا أفتاترو السنو ممرلسو من عليه البعرة تدل على البعير بمن قد ستيت إبت ساكايه ለምሳሌ ዝም ብለህ ስትሄድ እበት እዛም እዛም እዛም ወድቆ ካየህ እበት ምን ያመለክታል? በዚህ መንገድ ከብቶች እንዳለፉ ያመለክታል አለ። እነሱ ነው አይደለም ወንድሞች? አልባዕራ እበት ማለት ነው ባዕራ ወይም ፋንዲያ። እበት አልባዕራቱ ተድሉ አለል ባዒር ያኒ እበቶች እንደዚህ በቃ በተራ እበት ወድቆ ካየህ በዚህ በሬ ላም ፍየል አልፈዋል ብለህ متو بمتو تارغاق تعالها لي والآثر يدل على المسير باند مدربادا تمام يسو اگر ستامب كايه يسو اگر آثر ويمدمو ستامب اندزي من دنو متلو بزيه سو الفوال تلالي ونتنو عدل لموندموش باند مدربادا ستهد ويم باند افار عما چك عما منامن يهونو ستهد يسو يأجرو ستامبنا يأجرو انتنو أشارة كايه من تلاله بزيه كوسو ألفوال تلاله يهن هولتو كتكسبو هالا سلا إبتنا سلا يسو إقر كتكسي فسماء ذات أبراج علي سماي سنت كواكبتنا سنت سحاي سنت ستارس يزل سماي وأرض ذات فجاج مريت سنت شلك أو سنت قدقوار سنت بحر سنت يازج مريت الا تدل ذلك الا يدل ذلك كل على العزيز الخبير اللطيف العليم يهن اهون يسطواچو ملكتوچ ان سماي سنت نجر يازلي مريت سنت نجر يتشكبش انزي ايتاچو فطاري الله مالت لمندنو مياقتاچو الله انجي يلال ما نو يهميلو كيونيفرسيتي وطا سو ادلم غترتنيا نو وارض ذات فجاج الا يدل ذلك كله على العزيز العليم الخبير والله اقول لكم يعني ماستريت ديجري بتوحيد يا متنا يهن سويو بنا ودادراچو يزي سو ايمان يبلطال نو ملو لمن مكنياتهم يفطره نو ايمانو يفطره نو يا جن يشهاده نو يسيرتيفيكيت نو اذا يا اخوه لا نشك ان كل انسان يعلم ان للخالق أن للخلق خالق ما نمسو ونتينو أي قرماتشو عند سو متكتكشاون يا وزا وزا ادنو دمونا انتي الله اللي فتقرا لي أخي قود ما منا من ينبان لقري المكالي وشتو مهون اوكو يهن وذن براكيتا درقوات underliner قلت يهتشن اهون يملاتشو underliner قلت very important كذابنو كذابنو وشتامنو نفسو تقبل عليك السوقن يواشان أن للخالق خالق إن أن للخلق خالق وأن للمصنوع صانع يه مسسونو يه لمن يوم يتسرع سريال له لمن يوم يتفتر فتأريال له من تلال لك سلزي يه قاعدة نو قاعدة تاك قال لك قاعدة مسسونو برينسيبل نو يه أن للخلق خالق مخلوق على خالق أي مدعم مصنوع على صانع أي مدعم ونقول ان الذي صنع مسجلا لمثاله تيب ريكورد يسراسو استي سل الكتريك يقال عندي سل الكتريك كلا وقما عندي تيب ريكورد يسرال سل دمص يقال اره دمصي سل دمص كلا وقما عندي تيب ريكورد يسرال سل ذبذبات الصوت يعني يا ساوند ويف يميبالو نجر يقال سو ايه كان وقما عندي مسجل سرى طيب تليفون እነዚህ ቁጭ ብዬ አሜሪካ ያለ ሰው የመነጋግረው የእንትኑ የድምጽ ወይቭስ ያቃል ቴሌፎን የፈጠረ ሰው እሱ ካላወቀማ እንዴት ፈጠረው ማይክሮፎን የሰራ ድምጹ እንዴት እንደሚተላለፍ ያቃል አረ እንዴት ያቃል ካላወቀማ እንዴት ይሰራል እንዳለን አይደለ طيب اذا نقول خلق سماء ارض بحار كواكب شرقاء يهلو በየቦታው ያስቀመጠው የሚያቀነው እንጂ ዝም ብሎ ራሱ አይመጣም والذي صنع السياره يعرف عن السياره يعني መርከብ የሰራ ስለ መርከብ በሙሉ ብትጠይቀው ያቃል يعني አውሮፕላን የሰራ ቤት የገነባ ሁሉ የሰራው ነገር ያቃል ትንሹም ትልቁም ያቃል فكيف نقول سماوات بدون عمد سماي على مسسو يسرى زنبلو نو يمتا على سري يمتا على مالت باكاچو ابد نو اياسني نو انجي ارض تدور مريت يزورچ تساستا ما تاق مريت يسرى سري يلات من لالن اندي وتتحرك بحر بامواج يهل بحر سنت مقبل الناس سنت نجر تشكمو يالو فطار يلو من لالن عجيب والله بل صنع الانسان نعم الله سبحانه وتعالى يراساتشن يسو لج راسو عند تلك تامر نو الى عين اذن كليتين كله بويه بوتاو ياسقمطو غيتا رجل ولت اجراتشن منهدبت نعم يد ولت اجاتشن منسرابت ملاسو ملاساتشن ببوتاو كبد በቦታው ተጥሐን ያኒ ጉበታችን በቦታው ልባችን ለመቶ አመት አንድ ደቂቃ ያላሳረፈች አይደለም ደውንዶች አንድ ሰው እድሜው መቶ አመት ከሆነ ይቺ ልብ ትረታው እንደዚህ መቶ አመት 1 ሰከንድ እንኳን አላሳረፈችም 1 ሰከንድ ብታሳረፍ ሰው ይሞታል አይገርም ሰዎች ለምሳሌ ኑህ ኑሰድ 950 አመት بدعوانا يسلفو كذا بفيت 3 عامت نبر ادميو 300 عامت 120 نو شي 250 ادميو لبو تمتا نبر لشي 200 عامت 1 دقيقه على صرفتشم كصرفتش موتال اي والله نبياتن ساسلم 60 عامت هو 63 عامت نو ب 60 عامتاچو ادنم يموتو يموتو 63 عامت لباچو يمتا نبر طيب يهولون قديه على فتاري تفتروال واندموش من اين تشنكلاتنا وإن العلم وذكركم بمناظرة أبو حنيفة يا أبو حنيفة يعني لا استوساتشو بفلق بزوغزي سلتك سكوتها اسفلقم مكرياتهم أبو حنيفة كأن تلك كهادين ويتكراكرونا بتأشن نفوت مالك إذن إذا عرفنا أن الله موجود أهون قديه يهولو سلي الله منور من طاف نو يادركوت مكناتهم فيري امبورطانت يسونو لمثال عند سو الله منورنا على منورو يما ياوقله سلا روببيات استمروالله سلا اولهيا اصلا الله منور اياقم انديت سلا اسماء وصفات يا الله سموچنا يا الله بحرياتوچ استمروالله انديت تستمروالله يلم كو نو ميلو اسو اذا مسرته وجود الله اخون ود سوستوم انت النغبا توحيد الربوبية من دنو توحيد الألوهية من دنو توحيد الأسماء والصفات من دنو بلن ستنجمر توحيد الربوبية باتشعر لقلزة من العلماء توحيد الله بأفعاله يهجم بجاز أفو توحيد الربوبية مالت الله بتقبارو بسنتقبارو يمياساوك توحيدنو من يدر قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يفطرال يا متهال انا يسطحال لدها دها يرغوال لهبتام هبتام يرغوال يهنو سرو الله سبحانه وتعالى يعز ويذل يفعل ما يشاء كله يا الله سرا ربوبيه يبرال الله هو الرب اذا ربوبيته افعاله تكبراته معناتنو مندنو ميارغو تقلالا بزي هالدنيا ميكهدو يالو انا ما ينبروا بشتام يادرغوال በህይወቱ የነበረው ይሞታል። ሴትዋ ዝም ብላ የነበረች እንዴ ታረግዛለች? ካረገዘች ትወልዳለች። ከወለደች ደግሞ ያድጋል። ካደገ ያገባል። ካገባ በኋላ ያረጃል፣ ይሞታል። ይህ ሁሉ የአላህ ተግባር ነው። هذا معنى الربوبية. يقول العلماء وفي كل شيء له آية تدل على أنها واحد على أنه واحد. يفلك النجر أنسى بمريت تأتر أنسى إشي بتر أنسى من النجر أنسى الله عند مهنون مياسه كهلو. وهو بمعنى أنه وحده هو الخالق بتشاونو يهل بعيناتشني من نايو يفترو بتشاون نو مالت توحيد الربوبية يتبالان. وهو الملك، هو المحي، هو المميت، هو لا غيره كالسولي لا يلم فتهري المتصرف في الكون بسماي بمريتي اللو الزاجو ويمدمو أنكساكاشو الله بتشانو. كله الحياة والموت، المرض والشفاء، الرفع والخفض، النور والظلمة، المطر، الرزق، السلام، الحرب، كل هذه الحركات يا الله سرانا ومالت توحيد الربوبية يبالال. حركات الدنيا خيرها وشرها كله من عند الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بسورة البقرة عند نمرود يبالو تلقو ألم بمولو يجزاين البرو تلاقوا كافر عند فرعون ألم مريتوا بمولو يجزاين البرو نمرود الله نيالي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزاق زينا نبرو سيدنا إبراهيم كو بزو مكرا كون يالفو يسالفو يا أخي أهون كو إنيا زم بلو أندو كومنيس ننجلو تك تك تك تك بلو فانتر تطر بيل وقا كو يلو مريتون بمولو يجزاين نبرو نمرود نا إني الله نيالي كسو نبري مكرا كون سيدنا إبراهيم أهون أندو داعيا زنبلو عند كريستيان مقتو يمدمو عند مبتدع مقتو تنش فنتر فنتر فنتر يالا بيكراكرو شنكلاتو يقلبتال. لمن نبي الله إبراهيم إني الله نن يميلو قلوب يهونو شو مريث يمي قزاي نبرو كسوغا نبري مكراكرو إنا كركركرو عند منالي ألم ترى على الله سبحانه وتعالى إرى تملكتنا أنت سوج إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك الله نقص هذا الرقو ألم بمولو بكتو ترسر هذا الرقو أنت نقص نوها لو لنمرود الله سبحانه وتعالى الله كون يسطو نقص نتو لكن إنني الله عليه إذ قال إبراهيم أهنا إبراهيم منالو عليه الصلاة والسلام لنمرود ربي الذي يحيي ويميت الله نو يعني يميامتنا يميادن الله نوالو تقبلو يا نقص منالو قال أنا أحيي وأميت يا أنت الله هوت بسات ويم يميموت كوانا إني ما موت الله إني هوت سات الله والو خلاص ساين يالو من هذا الرقصو هون قدي هوت لفترة يتشلم هلت سوى شامت أنا أندو قدلو أندو نسي قدل يقول له أموت كوت علي أندو دمو هيد قناس نس أبي الله والنا لذي دمو هوت ستو هالي موني موني يموني وش موني كونو لكن إبراهيم زم العالم أرأي اندزي من أنبلا التكراكروم إشي أنتي أندون سلا قدلك أموتكو أرلم بانت أساسب أندو دمو نسع سلالك وهي وستهو اندزي هذا اللي ملوه. فقال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أهون ما يتشلو نقر مدى يقول له سأيوة بمسراك توتعنا كلك أن كتفتر جمرو بمسرعك توت أنا بمقرب تتألك ألا شالو فأتي بها من المغرب استزاري ينتن شلوتا ينتن تأمر دني بمقرب أو تأتنا بمبراق لمو يعني أتلك أتالو يعني بزيها وتأت أنت أرمى لتنو بك أن وقتا ودقرات هيد نبرنا بقرا أو تتا ودك أن وسداتالو فبوهي تالذي كفر زم مالي حزبه هلو يسماكونو بحزب فيتكونو زم بلو تشنفه والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن يا الله أن دنت ويم الله منور لما وك درو إن فرعون إن نمرود يتكراكر بث نجرنو لكن نفسات شو تاكلش هذا السؤال يا أخوة أهون متأيك أشو سؤال أهون الله يتأيك وتأكل يتأيك الله شي شي أردت ما تؤمت ملسيات عمل تأيك أنا أهون متأيك أشو إني أدل متأيك أشو الله هي تأيك أنا عند شي أردت ما تو سلاسة أمست أمت ملس على جنيا إيو إسكيوم القيامة ملس آية جنيم ملس للجنية اللي تايتشلم الله سبحانه وتعالى منها بسورة الطور سورة الطور بمتبالو مقراف منها لي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أنا ما هنا تياك أنا أم خلقوا من غير شيء على من النقر نو يتفتروا يعني they were created from nothing كمنم نقر التفترهم النبل إلى الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ويفس إن السنة يفتروا إن السورة ساتشون فتروا سماينا مريتنا كواكب تهولي يفتروا إن السنة اتشو ويس على منم نقر نو يتفتروا أم خلقوا السماوات والأرض ويم سماينا مريت يفتروا اتشو إن السنة اتشو إن الزكاة هذه وشنا اتشو أهون سوست إياكت أيك وعلى الله سبحانه وتعالى عندنا وتفكر من عليه هل خلقوا من غير خالق على فتر إنه يتفتروا عند تياجه ولا الثانية أم هم الذين خلقوا أنفسهم ويمدموا أن السنة شو رأسه شو يفتروا إبراهيم سرائي رأسه يفتر السنة سوستنيا تياجه أم خلقوا السماوات والأرض طيب مريت الناس ما يفتروا أن السنة شو ملسوا لنيلال لم يجب أحد حتى الآن شي أردت ما توسلاس أمس أمت الفوال نبيات صلى الله عليه وسلم كما تجمره إسكهون درس النزي سوست إياك أوش عند سولي من لسات شوال شالم ماركس لنين داروين النزي تقلال لكومنيست يمي بارو سوش أمتتاني هنت إياك النزي سوست إياك بنتيك أتشو ملسي الله أتشو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقينون إذن نزي سوست ملسي الله شو حد نعم نقول بعدها لو سألنا هذا السؤال الذي الذين يقولون نحن العقلاء النزي عقلاء لن يميلوا سوش النزي سوست تياك ابن تأيك أتشو عقلي إن دليل أتشو نرقا قد ألن إذن أهون ودى كونكوليجن نمت أون دموش هذا هو توحيد الربوبية توحيد الربوبية يهنو ويستحيل أن يعبد الله أحد ويعرف أسمائه وصفاته إلا بعد ما يعرف الربوبية توحيد الربوبية يماك أسو توحيد الألهية لياك أي تشلم توحيد الأسماء والصفات لياك أي تشلم مستحيل مستحيل very impossible no يا الله الربوبية كالوك توحيد الألهية لماك أي تشلم يعني ما هي يعني هذا الخالق وهذا المخلوق يتفتروا يه بعيناتنا منا ونو فتاريو عند الله نو يميل نجر يعني كلاوك إيه يا الله المجازات ليوك أي تشلم إني عند نجر لنجراتشو بزوج زيد نجر كاتشونا لدقمو بريات كتما كسر مسعة متبفيت نو عند جالي اللي سيتوش تشين ممارو سلا دين سلا شريعة الناس سلا تجويد سلا قرآن يميماروت عند تمرت بيت تكفتنا باند سامنت متو سلسا سيتوت سماتشو ناس مزقبو تمرت جمرو يمي استمر سيتوت ناتشو سلا دين نو سلا توحيد سلا فيقه سلا سيراء يميماروت نو مدرسة دين اهون متو سلسا سيتوت جمرو ممار جمرو بعد 6 شهور كسدس وربهالا 30 بتشا قرو 130 تماريوچ طف بقى ايمطو سيتوچو انزي 30 يقرو انسوم عند باند يشلكو يشلكو ود 20 قدما قرو معناتلو كذا بهالا عند كاستماريوچو سيتوچ دولولين معناتلو عندو ادولچ ياتي على قاي هونهچو استماري سو ادولچلنينا يا شيخ عليكن إني أكو شجرة جنين تماري وشو متى سلسانة برونا بزي بس الدستور هاي أقرواريكن أنت إذا نقد كل من الكل والله من ده هنا من ده نوم تسمور ده الكواتشو ما جمرت توحيد على كونجو الكواتشو توحيد وبمن ده نوي جمراتشو ثال أرو الكواتشونا بتوحيد نوي جمرنا استيقوي الكواتنا نجم السل شالله بيه سيتوتشو ست أيك من ده نوم يسمور ده كلاشو ما جمرت مرت بيت كفتو النزي سيتوتش بنا أفلتو سلاح عبد القادر الجيلاني سلاح شيخ عبد التنوس شيخ شيخ نور حسين طلال الدين يمثلوت نجر كفرنا شركنا بدعنا يهن يستمرالو ان انت دمو بنا يا فلاچو دمو اندزي اندزي متادرغو شركنا بدعنا يلالو ود انتن مهد ود قبر مهد شركنا ود انتن مهد شركنا اباتوچاچن دمو يمكتلوت نبر شركنا يهن بزيه جمرو طلت ترغواچو سيتوچو شلوك شلوك شلوك شلوك بكرياتهم ببشتاچو متو بميطالوت نغر متو ما كما 160 بيچا قرو كذا استماروان دولهچلينينا بمندنو متجمرو التوحيد وسلاك توحيد الالوهيه الله المجازات اندالبن يي شيخ فلان شيخ فلان يميلو وليوچ متو اندالبن الناس اللي بيدعى الناس اللي خرافات بنا يافرلو يميادرقو تشركيات متون داللبن ينو متاستمرو تالكواتشو انجدي ستاتو كسيتو تشوال اللم ستاتو ما كنان تنوالكواتشو دنقات اشاستمرو من عليكين قلت لها لمسالي عالكود عندت ستام تتاتشو لنزي متو سلسا سيتوش عندت ستام تتونا ይህቺ የናንተ አለቃረች ታዘዝዋት የምትለው ነገር ስሙዋት ብለህ ብትሄድ እና መቶ 60 ሴቶች ግራ ይገባቸዋል ማን ልትሆነውና ይህቺ ነኝ አለቃ የምትሆነው አረ መልክ የላትም አረ ደሃ ልጅ ነች ብለዋል እንዴ አረ አጭር ነች ደሞ ምን ትጠቁራለች ነው የሚሉት አናት አያቋትም ማን መሆኗን አያቅም አለቃ ብሎ አንዲት ሴት አለቃ ብሎ እዛ ጣል አርገች ሄደች አሁን ሴቶቹ እሷን መታዘዝ እንቢ አሉ ለምን እንቢ አሉ አያቋትም ማነች አያቋትም ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል ያቺ አለቃ የተባለችው አምጥተህ እህቶቼ እናቶቼ ይህችኮ ሶፊያ ነው የምትባለው የግራዝማች እከለልጅ ነች ይህቺ قرآن اتنانك اي حفزش نتش حديث بخاري حديث مسلم لكي شمددش نتش لأسرام مستأمت استماري هنا سنت تماري وچ يمرك اش نتش تأبايوا ورق انو سوست ارات تقزي كانو قوسو ويمكا انتنو بلج انتنو شلماتي تكبلش نتش انا بسو ازان نتش رحيم نتش دمو بتقام چر نتش نا كزام كزام كزام كمحسينوچنا كتلالق حطاموچ گنزب يامطاچ مسكينوچون يمتردانچ ددرو انگدي يسوان طبا يسوان دگنت بتام ددر سيتوچو من هونالو يمرقنالو يسابالو اكتي يعني اتراكتيف انتني هونالو گنا سرا ساتجمر ودد يرگواتال كنگالاچو وندموچ ويس يلهوم ተንቻለው እስተኛችሁ እናንተ አለው አረረ ለምን ዝማላችሁ እንግዲህ ስለዚህ ይሄች ሴት በደም ባርገው ማንነቷና ማንነቷ በደም ባርገ ለአንድ ሰዓት ስትገልጻት እሺ ብለው አለቃችን ብለው ይቀበሏትና እንዲያው ያን ገፋ ብለው የሚያያት እንጂ ተገትሮ አያይዋትም ያከብሩዋታል ይፈሩዋታል ይወዱዋታል ምክንያቱም ማንነቷ ስለላ ይሄ ነው ሩቡቢያን ባለው ወንድሞች توحيد الربوبية مالت الله خالق الله رازق الله محي الله مميت الله يفعل ما يشاء يمي بالون الربوبية يهن نقر كاستمارات شوبها لا الكوات لأستماروا يهن يا الله ما ننت بدن بارغات شو كاستمارات شو كذابوها لا من تلالات شو انقدي اهتوش يهن قيتانو يمن نقزاو ويس اند ما ننتو يالتاوك ايه شيخ عبد السلام تبلو بغدغد غفتو طرو نو مطفو نو منم نغير يماي سما يمان ناقو دكام ما فطرت السنة جزات الشلال ويسأهن الكواتشو الحي القيوم الرزاق الكريم بله بالتجمر والله هلو سيت ازاي نبرو اليوم استماريوشون قدمو ودفيت يهدو نبر بتوحيد لكن ان انترو مسرت يا بلاشاتشو سلات امنتش اهون انجدي توحيد الالوهية مبالو يقلاتشو الكواتشو بربوبية بچا تغازونا الله كتودد بهالا سو هلو السن الجزال سلازي الربوبية مالث انجدي يهنو وندموش الله بسراو الناقوالن اهون ودا الالوهية نهيد توحيد الالوهية مالت باجرو توحيد العبادة مالثنو من مهونن كوكنو الله السن بچا مجزات توحيد الالوهية يبالان هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة كلها عبادة يتبالو نقر بمولو لسو مستت ألوهية يبالال لسو بسراو ماوك من يبالال ربوبية يبالال طيب إذن نقول وحده بالعبادة كلها ونفي العبادة كلها عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مجزات يمبالو مملكة يمبالو منبركة يمبالو هل فترة تتن لسو بيتشامستات توحيد الألوهية يبالال يهنا ألوهية يبالو وندموش طيب توحيد الألوهية هو أعلى المراتب الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد أسماء الصفات تلاك أن كفة نيو بتلك أتكرو متاية تلبت توحيد الألوهية نو توحيد العبادة مالتنا هو أعلى مراتب التوحيد وهو الذي بدأ به كل الرسل جميع الرسل بتوحيد ألوهية بزان بربت أن يميلت بزهن البر بمعنى لم يبدأ بالصلاة ولا الجهاد ولا الميراث عند رسول بورشة بصلاة بزكاة بجهاد يجمر الرسول يلم وهو الذي من أجله شرع الجهاد بل بالعكس جهاد يتفردوا توحيد الألوهيان لما صدقناه يهلت أرنت يألفوا بنبيات شساء سلم قزي سنت أرنت يتكهدوا توحيد الألوهية لما صدقناه لما مسرتناه وعليه يقع الجزاء والثواب إن توحيد الألوهية بدن بيات أناكك أنو جهنب ويم جهنا يميقعباو مسفرياو توحيد الألوهية نو نقول توحيد الألوهية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والطاعة وبهذا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إذن شهادة أن لا إله إلا الله وانو أمرو شنكلاتو لبو برسرسرو توحيد الألوهية نو إشي سنتوانو ولد الربوبية والألوهية ربوبية يا الله انسرى مالتنو ألوهية ينيا سرانو إنيا السن بيتشا مملك سوستنياو توحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى سمو تشالوت بحريات مالوت بس سو أرغن اندناو قو توحيد الأسماء والصفات البلال من تنو أسماء الصفات وندموش لنقراتشو باتشرو تقلالا أمة محمد بسبا سوست يميكافلوت أمة محمد عند أمة كمهون بزو كفلفلفلفل يالوت بزيهنو بتوحيد الأسماء والصفات نو أبزانيو تشو تلالك علماتشو تشو كسلم الناس وطاتشو توحيد الأسماء والصفات نو دمو بتقام أدا قنياوي هونو توحيد توحيد الأسماء والصفات نو أدا قنيا كيف منالو توحيد الأسماء والصفات هو أن تصف الله كما وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم إيه مالت نو الله راسون بقلصه اندت قلصه ويم نبياتشن بقلصوت اندت قلصه ولو لم يقبله على عقل عقله كان بايك أبلو تملكتو أن أدقنياو يهنو يالكواتشو أدلم أدقنياو توحيد سوستنياو أسماء الصفات ጭንቅላትህ እንኳን ባይቀበለው አላህ እንደዚህ ነኝ ካለ ተቀበለው። ነቢያችን የናንተ አላህ እኮ ባህሪያቱና ስሙ እንደዚህ ነው ካለ ተቀበለው። ጭንቅላትህ እንኳን ባይቀበለው አስማኡላህ ሲፋት አለቲ አረፍናሃ ወንድሞች እኛ ምናቃቸው 99 የአላህ ስሞች እንላለን። ግን እነሱ ብቻ አይደሉም ላ እነዚህ እኛ የተማርናቸው ብቻ ናቸው። ላኪን የአላህ ስሞች ከዚህ ይበዛሉ። አሁን አንድ ዱዓ ልንገራችሁ። የነቢያችን ዱዓ ምን ይሉ ነበር በዱዓቸው? አላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك በሁሉ ስምህ በሱ ጠይቃለሁ። بكل اسم هو لك سميت به نفسك انت እኔ እንደዚህ ነኝ ስሜ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለህ ያስተማርከን በእነዚህ ስሞች እጠይቃለሁ አሉ። او استأثرت به عندك ደሞ ስሞች አሉ ለአንተ ባሮች ለመስጠት ያልፈለካቸው አንተ ብቻ መታቃቸው ትላልቅ ስሞች አሉ በሱም እጠይቃለሁ። او علمته احد من خلقك ወይም ደሞ አንዳንድ ስሞች አሉ ለነብዮችና ለእንትን የነገርካቸው ሌላ ሰው የማያቃቸው። እንግዲህ የአላህ ስሞች 3 አይነት ናቸው። ስሞች እኛ ምናቃቸው 99 ናቸው እነዚህ። ኦኬ እኛ ምናቃቸው አስማኡል ሁስና አስማኡላሁል ሁስና። ሌሎች ስሞች አሉ አላህ ለፈለጋቸው ሰዎች ለነብዮች የሚሰጣቸው ሌላ ሰው የማያቃቸው ስሞች አሉ። ሌላ ደግሞ ስሞች አሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነብያችሁም ለነብየም ለነብይም ለረሱልም ለሰውም ያልሰጠ በሱ ያስቀረው እሱ ብቻ የሚያቀው ስሞች አሉ። إذن اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به استأثرت مالت بانت يسكره اسم الله عندك أو علمته أحدا من غيرك أو من خلقك. طيب من أسمائه سبحانه وتعالى نذكر منها أهن الله زت أنا زت أين سموش إني منك أتشو ألو يمن لو عندان دي كنسوا للنمارنا. ونحن نعلم أن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. الله سبحانه وتعالى سموش ألوت لفلقوا سو يستمران لنبيوش مثلا استي الله سبحانه وتعالى إنان تتاك ألاش يوم القيامة هل يبني آدم كأبر تنستو أرض المحشر لا يسنقن لامسا شي آمت الزا ፀሐይ በአናታችን ሆና በእሳት ስንቃጠል ላባችን እስከ ጎሮራችን እስከ ጆሮ ጉንዳችን እንደዚህ እንትን ሲሆን በዛ ለአምሳ ሺህ ዓመት ስንሰቃይ እና እባካችሁ ከአላህ አስታርቁን፣ እባካችሁ ሒሳብ ይጀምር፣ እባካችሁ ያኒ ምርመራውና እንትኑ ፍርድ ይጀምር ተብሎ አምስት ርሱሎች ይጠየቃሉ። አምስት ሩሱሎች ኡል አዝም የሚባሉ ይጠየቃሉ። መጀመሪያ ሰይድና አደም ይጠየቃል፣ አልችልም ይላል። ሰይድና ኑህ ይጠየቃል፣ አልችልም ይላል። ሰይድና ኢብራሂም ይጠየቃል፣ ሰይድና ሙሳ ይጠየቃል፣ ሰይድና ዒሳ ይጠየቃል። እነዚህ በሙሉ ከተጠየቁ በኋላ እኔ አልችልም አልችልም ይላል። መጨረሻ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠየቃሉ። ምን ይላሉ ነቢያችን? አና ለሃ አና ለሃ አና ለሃ ይላሉ። ይህ የኔ ስራ ነው እኔ እችለዋለሁ ይላሉ። ከዛ በኋላ የዝሀቡ ኢለ ታህተ ልዓርሽ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አርሽ ግንድ ስር ሄደው በስጁድ ላይ ወድቁና ከዛ በኋላ አላህን የሚጠይቁት በአዱንያ የሚያውቋቸው ስሞች አይደለም፣ በእሱ አድርጎ አይደለም ነቢያችን የሚጠይቁት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማያውቁት ስም እዛ አላህ ይሰጣቸዋል። ይገርማል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስጁድ በአርሽ ስር በስጁድ ከወደቀ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይላቸዋል፣ በዚህ ስም አርገህ ጠይቀኝ ይላቸዋል። ነቢያችን ከዛ በፊት የማያውቁት ትልቁ የአላህ ስም በሱ አርገው ይጠይቃሉ። الاسم الاعظم يبلال الذي لا نعرفه لا نحن ولا نبيوش የማያውቁት ስም ምን እንደሆነ አናቀም፣ በዛ አርገህ ለምነኝ ይላል። በዛ አርጎ ሲለምኑት الله من إلال ارفع رأسك تجب راسهن كفرق من دنو تياكه ستهل له إلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي يعني فردون ست إلان له أمسى شيء أمت تسك أي سو تسك أي توالنا يبكى أهن حسابون يجمر فردو يجمرنا جنة ميقبا جنة يقبا جهنة ميقبا جهنة يقبا بلو كذابها لا ملس يامت قلو يهن ملس سيمت تقلالا بمريتو يالو كنبي كسيدنا أدم جمرو اسكيوم القيامة تريليانس بيليانس كواتريليانس يتبالو هزبو بمولو نبيات شن يامسقنال يا مالتنون قده ترقمو أذان سيل سيجرس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يمن لو مقام محمود يمسق نبت نبيات بزاقزي مقام محمود بلال يمسقناك أن ما نمسقنا شوال كافر فاجر مؤمن نبي رسول كريستيانو يهود هلو نبيات يمسقنا لم مفتيه سلامته أمساشي أمس السكاي أهن فردو يجمر حسابو يجمر يميل كالله فكار سلامته بمولو يسول جي أمسقنا شوالنا مقام محمود بلال كذابو هلا فردو سيالك نبيات صلى الله عليه وسلم يمكمت وات عندي تيمكمت بات عندو انبرال لك السوام انتبال لك الوسيلة سلزي أذان سنسا ما مجرشا من لو اللهم رب هذه الدعوة التامة أي دعوة التامة يهي لسلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة بلو تريم يادرقو السنو دعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد لنبيات شنكو دعا من نادر قلات شوي ألن آتي محمدنا الوصيلة إيش الوصيلة الوصيلة هي ومبر وانج عندت ومبر بجنة بفردوس الأعلى متبالو كفتنيا بألماز بورك ببرهان يتسراش عندت ومبر عند نبي بتشامي كمات يمي كمات بات وسيلة تبالالك السؤال لو نبيات شنسا سلمنك إن يامن لوهون ياتي وسيلة لنبياتنا ستأتشو نمن له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يوم القيامة ياتي مسقاناك أن يمتبالو لستأتشو ستألن الذي وعدته قال قبتها القيتاي فيوم القيامة يمسقناك أن يتبالي تشول محمد تبلو سلتدنقاقي ستأتشو سلزي بمول بني آدم يتبالو نبياتشن يمسقنال أهون تلات نبياتشن تلات يتبالو تقلال مشركوشنا ماركسيستوشنا كهادي وش بمولو محمد الله يقوي اللين بلو إزا هلوم يمسقناتشوال إذن الزاق الزي مفتيه ويميامت ومن دنو الله بميسات أتشو أدسي الله سم أرقون ميامتوت سلزي الله سبحانه وتعالى زت أنا زت أن سم اللو أنبل كل كل نوه نقر زت أنا زت أن بيتشاد اللم زت أنا زت أن سم إنيا وكناتشو نو نبيوش يمياكو تالي الله بيتشاون يمياكو دمو اللي إن لالي إشي أهون درساتشن كمد كارساتشن بفيت عند انغري كنزي 99 1 7 8 10 يميهونو سموچ استي ترغماچو نوق مجمريا يا الله سم الله نو مجمريا يقول اول واعظم اسم من اسماء الله هو الله تلقو كذا بلاي اسم يلم لا رحمن ولا رحيم ولا قيوم ولا كذا تلقو اسم من بلو الله نو هو الله عندهم بسورة الحاشر سيجمر هو الله الذي لا إله هو الله هو الله ولونا مجمره وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به الحق الله من بالو سم بمنم تأمر لما نم مخلوق أي ستنه سم بفلقم عند سو الله تبلو يمتقر سو يلمس كهون درس وخص به نفسه يه الله لني بيتشان والي بس اهتت بهونم الله تبلو يمتقرأ مخلوق يلم وجعله أول أسمائه وأضافه كله إليه الله بمولي الله سمنه، فهو علم على ذاته سبحانه وتعالى. منذ خلق الله الأرض ومن عليها لم يسمى أحد بهذا الاسم. يا الله قدركنه الله مريت تبلو كتفتره بني آدم بلو كتفتره جمره اسكاهن درس اسكيوم القيامة الله يميل سو يلم الله سمو يلم الشيء. يقول العلماء أبى الله ذلك، الله انبي عليه يسم لما نمسو على الستر. سلزي الله يا الله سمنو ما نمسو يما يقارو عند سم الله يبالال تلقنا مجمريو. الشيء الرحمن، الرحمن هو أيضا من أعظم أسمائه. الرحمن دمو كتل علق وتشسموش عندنو لم يسمى أحدا ابنه، نعم لم يسمى أحدا ابنه بالرحمن. الرحمن يمي بالو سم من نم فترة للجو لجك ولدبو هلا الرحمن بلو يتأكس يلم حتى بسفاها بستت ويم دمو بما فيز بهونم الرحمن يتبالو هتسان يتسميو يلم. عند خبر اللي درونو كان دشي عمت بفيت عنديت سدي هنا تشو سيت الله يتقلات سيت الله يرقمات سيت عند أرقزتنا من على شالو واندك ولدكو الرحمن بيئت أروالله والج كان يقال لاتشو واندك ولدكو الرحمن بيئت سماوة الله تالله والج سبات ورنا سمنت ورسي درس هدواتك عطالك بلو بقى هدوة لجوم السوان تكات على جنات بقى تأفر لجو موتج راسو بممنيتو بيتشا ولد لي إذا ولد لي ولد سأسميه الرحمن فاحترق في بطنها فهدو يالج تكات على شمالتنو. طيب إذن الرحمن الله يمي لو سم تكتلو يمي متاع ما نمسو الرحمن تبلو متعرات يلبتم. الرحيم قن ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم على لمدي الله سبحانه وتعالى تمام للنبي عشان نزبلون يتقساشو بسورة الأحزاب. طيب رحيم لبالي تشالال رؤوف لبالي تشالال رحمن قن لا إشي القيوم كسمتشو أندو القيوم لا ينبغي أن يتسمى أحد به قيوم دمو ما نمسو بزي متارات يلبتم وإن سمي بزي سم كتتارى عندسو كذاب نو نلو علن وشتام نو لمن قيوم على الله يلب من مارت نو قيوم ألا كتب على سو تملكتون قدي اندليل لنقراشو. القيوم مالت هو من يحتاج الخلق كله منه وهو لا يحتاج من أحد. قيوم مالت تقلل فترة يتبالي انسسانو اتكلتنو سماينو مريتنو فترة يتبالي كسو يفلقال انقدي اهون ابراهيم سراج مأتو قيوم ننبل من مارثونو ابراهيم سراج من مارثنو قيوم ننسل تقلل فترة يتبالو كان يفلقالو ارى فانبيا شيخ ابراهيم دمو فانبيا هونو اني قيوم ننسل من الوالن انت فانبيا ابلن تروالن ادلم قناهي لمدزي. سلزي قيوم مالت الكل كل مخلوق يحتاج منه هل كالله يفلقال الله كمان ما يفلقم حق نوع حق عدد لمن دموج الله كمان نمس فلقو ياكال يفلقم هل فترة قن كالله يفلقال نعم يهنو قيوم ينبالو. سلزي أنسو قيوم بلو لجون كترى كذاب نلوالن كذاب يما يهون سمنو إشي ليلا المحي والمميت هو تسطو كالنبر يمي فتر جيتا كفترو يمي عموتو يهم تشير سوى اللي واندموش الذي يحي ويميت سوى اللي سلزي يهم اندزي بلا مترات اي تشيلم يا محي لالو اهن عنا نكزي ستتنو نعم ستتنا ومحيا ببال المحي هو الله والمميت هو الله سبحانه وتعالى. إذن من أسمائه المحيي والمميت، مستحيل لأي إنسان أن يخلق أو يميت أو يحيي أبدا. طيب ليه لا سمو؟ المصور، سبحان الله، المصور طبعا بعد الدنيا كوسدنا ويهونال قال سئل ميانسا فوتو ميانسا يبالال، لكن المصور عندليج تأبتا هنا كوند جربا وتو سبرم بنات محسن سيقبا يسوا فساشنا يسوا فساش توها هدو حسن سيفتر كزاي رقا دم سيهون بمحسنوا اندقنا اند سقا اين سيسرى اندقنا اتنت سيهون اتنت دمو بسقا سيشفن كزا اين سياوت قلت جرو سياوت قلت إج سياوت قلت إجري سياوت قلت الله سبحانه وتعالى تساقر سيابك للت بلتو يسيتنو ويسي وندنو بلو سيليو ملكو وبتي اللونو فنغانو تقرنو نجنو أجرنو رجمنو يهلو تصوير ين عينت أكرارت يا الله بيتشانو عند سوام توستي عند سو دكتور نو بنات محسن قفتو كرصا كرصا وطالت لهصانو اغلي نو توبلو تتقسو ياكم. اذا الله المصور، يقول سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، اندفلغو يميقرصاچو ان الله نو. اننا ابو انيس ان اخي في الله عندنا ان مسلم أمت اللهنا أم عبديننا بركاننا يعني حنوتا عندي مسلالو أي مسلم بكلاتات شو بتقرنات شو بكومات شو بفوفرتان شو بتأبايات شو بعينات شو بجورات شو إلا يالو يهن كرت سيادة الرقو المصور يبالال هو الله سبحانه وتعالى. كذا قلتلو اللطيف الخبير، من ما تنو خبير؟ خبير مالت يوست يمياكو يتدبك أبل به بهل سو لب يتدبك إيه. لنا جاي متاسبو كأسر أمت بحالا يمتاسبو اليوم أنت ما تتوقو نقر يمياك خبير يبالال، خبير ليك أليك أونت مارتنو. الله هو الخبير. استلت أيك أتشون دموش هانوتا يسماشنو هذا اللب الشي هانوتا هتي استي زكوان اهتش كان دور بحالا من دنو متاسبو ملشي هنوتا زكواني متبالو اهتش كان دور بحالا روبكن لك بقارات ساعت من لتاسبنو. nobody knows nobody knows والله زكوان راسو اتاك زاري قدامينو زكوان يسماشنو كان دور بحالا ويمك عند امت بحالا قدامي من اللي تحسبينه؟ nobody knows ولا زكوان التاكم. خبير يمي لو قنياك قال الله سبحانه وتعالى هو الخبير. كان دامت بهالا قدامي لك بسوس ساعت ماتا من دم التاسب زكوان يقال يمالتنا خبير. طيب كذا كسموتشو عنده الأول الآخر يهدمو ميقباو سو يلم مجمرياو كسوبة في تيال الله الله بيتشانو الآخر مجرشاو كذابو هلا يمايك أر الله بيتشانو. إذن الأول مجمريا لله الله نو، الآخر مجرشا مريت سماي هلو يميورسو الله نو. كالله الله تأفتو للا ميك أر يلم مالتنو. إذن هو الأول هو الآخر هو الباطن وهو الظاهر هو اللطيف الخبير هو السميع البصير هو الرحمن الرحيم هو الله السمد يهل يسسنه. إيش السمد؟ كسموتشو أنه السمد نو. إيش معنى السمد؟ يعني هو المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، لا يقضي دونه أمر، الذي يقصد إليه في الحوائج فهو مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم. እና ቋብሎ የሚታይ ሁላችን በልባችን በችግር በጥሩ ሁኔታ በመጥፎ ሁኔታ ልባችን ወደ ሰማይ እንትን አርጎ ያኒ ፎከስ የምናረገው አላህ ብቻ ነው። ሰመድ ማለት አልሙጣዕ الذي لا يقضي لا يقضى دونه على السوء من نجر لما رجع ما يتشالو الله بتشالو. نعم صمد المطاع يعني من دونه هلاشني متعززو ودن تلتن يسوء أمر يسوء تعزز يمن نفتس ما السوء بتشالو موت كله موت له تنس كله تنس له. الصمد هو المطاع الذي لا يقضى دونه أمر الذي يقصد إليه في الحوائج يقصد إليه في الحوائج كلها. طيب الرزاق سوي رزقال نعم جنزبي ستقال سو لكن هو خير الرزاقين أو خير الرازقين يرزق كل من له روح هوتي اللو يميا بلا ويميا تأتاو الله بيتشانو. بوش ولا أوباما በሰባተኛው ጠበቀት ባህር በውስጥ ባህር ያለችው ጉንዳን ኦባማ ርዝቋን ላከላት የሚባል ሰምታችሁ ታቃላችሁ ወንድሞች እስትንገሩ። ፕሬዚዳንት ኦባማ የናንተ ፕሬዚዳንት ያቺ ጉንዳን በፓሲፊክ ኦሻን ያለችው በመሬት ስር የተቀመጠችው ጥቁሯ ጉንዳን መሳፈልጋ ለኦባማ ደብዳቤ ጻፈችና እሱ ደሞ ምሳና እራት ቁርስ ሁሉ ላከላት ሰምታችሁ ታቃላችሁ። ላ اذا هو الرزاق الله هو الرزاق يرزق ما يشاء يبسط ويقدر ላንዳንዶቹ ሰፊ ርዝቅ ይሰጣቸዋል ላንዳንዶቹ ደሞ ጥቂት ርዝቅ ደሃ ሀብታም የሚያርገው እሱ ነው። ዝናብ የሚያፈሰው ወይም ዝናቡ የሚይዘው እሱ ነው الرزاق. كذا قتلو القدوس قدوس مالت نصوه مالتنو يتكدس مالت هو الطاهر المنزه عن كل العيوب كبزو مدفو نقر ينتسى يسأدى جيتا انا مياس نور نقر مياس ايف نقر يمايك اربو جيتا قدوس يبالال وعن كل ما تحيط به العقول بچنك لا تهي اللو تكلا لا مدفو نقر مبالو أوتاو لا الله سبحانه وتعالى أينكاوم الله أينكاوم. كذلك قتلنا الجبار هو الذي تنفذ مشيئته هل نقر يهون كالو يميهون هو الجبار يلم جبار سواء لو اندموش لمثالي ملك عبدالله يسعود عربيا نقسنو تئزازو يميفتسمو بسعود عربيا بيتشانو هذا لم دي. ለምሳሌ የአሜሪካን መሪ ኦባማ ነው ስልጣኑ በአሜሪካ ውስጥ ብቻ ነው። የስዊድን ፕሬዚዳንት ስልጣኑ በስዊድን ብቻ ነው። لكن الله سبحانه وتعالى هو جبار السماوات والارض تلاقوا الشنافي تلاقوا يعني عند تئزاز كسطه سماينا مريت افرسو يميادر يميول الله ብቻ ነው جبار قهار. قهار مالت هلو انينين يميلو تلاقو نغوسنا يميلو السن دمتمات يميوتاونا جرباون يميسبرو من يبالال جبار قهار يبالال. تمام. طيب المعز المذل كف يميارق يسولج كف يميارقات شو بهابتنو بنقسنتنو ከፍተኛ ደረጃ የሚያስቀምጥ እሱ ነው እግር ስር የሚጥልህ ደግሞ እሱ ነው. يعز ويذل. طيب الحي كسموه عنده حي بلا الله من ما تنو حي هوت يالله مالت نو ويم ደግሞ نواري مالت نو يا الله حياتنا የኛ حياتي የተለያየ ነው. እንዴት حياة الله حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء الى الله. الله موتو نورو هيوت لبس انلم ويم دمو هيوتو رجيم نو كذا يموت انلم انيا جن النبرنم الله سبحانه وتعالى حي يدرجن هيوتاچن سيقرس دمو يا متنال الله كزهنا صانون لالن سلازي اندزي يمساسلو سموش ناتشو اهون تمرتو كما دمدمي بفيت ان نغر لناغر واناو نغرو وندموش اهون يهن نغر سموي توحيد الربوبية من مهونو او قنال نغت ايك اتشو اللي هوندموش باك اتشو اتاسافروين توحيد الربوبية من دنو قلت سبال تقلت صالح تقلت صالح توحيد الألوهية من دنو تقلت صالح اهون تلاقو يعلماء كنا أمة الإسلام يتلايبتنا فرتك تك تك تك بلو بقى يتسباب برو أمة محمد بأسماء وصفاتنا وبلنال إذن عند تلك مسسول أستمراتو بأسماء وصفات أسماء وصفات ما يا الله سموكنا يا الله باريوك يهن قرن نكتل من دنو ميلة علماء لا نعطل الله ينسم اندزه نوكالي لا بلن أنسرز ولا نؤول عندي الله كو يهمالته كو يهمالته نو بلن كچنك لا تأچن أنتثن تفسيرا نستو ولا نحرف الله سبحانه وتعالى يعني إجالن كالي لا إجوكو هايلو نو بلن تمززا نرقو خلاص إجالن يالي إجالون لالن ولا نمثل يعني تمثيلا نرقم لمسالي الله سبحانه وتعالى بعرشو نو يالو بلوال كوش بلو نو كومو نو قدم بلو نو يا اللي منامن بله يعني تمثيل تن النامتا كرسا كرسا النامتا اللد ولا نشبه ويمدمو يعني يمي مثل نقر يعني يسو بتقبلن النامتا النزينا تشو لا نعطل ولا نؤول ولا نحرف ولا نمثل ولا نشبه للقما تشو لا نعطل الله اندزيه كالي يهن نقر سرزنا نطفاو لمسالي الله إجالن يالي يلو ما نبل ولا نؤول أو إجالن يالي الله سبحانه وتعالى إجو كون اندن تنو كونو إجو مالت حيلو مالتنو إجو مالت دموت أبايو مالتنو بلن يعني رأس عشان تفسير عن نسد ولا نحرف قالو كالو أنت أمززو أنت أمززو مالت يعني قلت الله شوالو إن شاء الله زاس الدرس ولا نمثل ولا نشبه طيب ولنعلم أكثر الضالين من المسلمين هم الذين ضلوا في أسماء الله وصفاته أبزن يوسو كأمة محمد يتأفى بأسماء وصفاتنا مثل الصوفية لمثال صوفية نوسدهون يا صوفية شكر لنقراتون لما لمثال نبياتين بقلت هنا حديثنا قروان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا بيك أنو يعني سوست أراتنيا ويليليت كفل سيهد عند أراتنيا هلت سأسيك أرو صلاة الفجر الله ودى سماي يا الدنيا سماي وردال يه نبياتين بزو حديثوش يتناقروت جميع العلماء يتسمى مبت جميع الصحابة يتسمى مبت الله بيك أنو توات توات ليليت مالتنو ودى سماي اندمي ورد يه يترقاقت ألتنو النزي صوفية منالو قالوا لا كيف نتجرى انديت ندفرا لن الله ودى سماي وردان انديت نلال لن هذا هو التحريف تحريف مبالو كبوتا واسلكك انديت لهنا يتشلم الله مسايل اللو بتقيل اللو انديت وردان فقالوا طيب من دنون قدي لا ان الله ينزل ادلم ممكن ان الله ينزل ما هنا اللبت ينزل مالت ملائكة يا وردال نجي السماء وردم بلو حرفوا ينزل وملو ينزل علوت بضم الياء تمركتوا انديت انديت انديت في دلت امزز لا درقوات ترقموا بتعام تتأمززة إن الله ينزل إلى نبياتشن النسوكن إن الله ينزل علو يعني ينزل الملائكة هذا يسمى تحريف سلزي الله بيك أنو وردال له بسماي الزبه لا من إلال من من مستغفر أغفر له من من سائل أعطيه سؤله من من مستعيد اندزي إلال الله سبحانه وتعالى ورده بسماي من نو تياك يالله من نو يعني دعاء يالله لك أبل التي لا لألو نبيه صلى الله عليه وسلم حديث بخاري ومسلم كل أحاديث اندزي علو الناس سوق من علو بچنك لا تحجو انديت الله وردال أنت من أقبه أنت نبيات الله وردالالو አንተ ምን አገባህ እዚህ የምጫማል? ይሄ ነው እንግዲህ ዑለማዎቹ የጠፉት በዚህ ነው። طيب انا اريد ان اسال هؤلاء هذا السؤال اني لطيقاتكم ወንድሞች اني عند مثال استاتكم لو قلت انا انسان اني ابراهيم فيتاكم يمناغرو تملكتو እንግዲህ اني سو ነኝ ሁለት እግር አለኝ ሁለት እጅ አለኝ ሁለት አይንና ሁለት ጆሮ አለኝ ስሜ ደግሞ ኢብራሂም ስራድ ነኝ በሪያድ ከተማ በሳውዲ አረቢያ ነው የምገኘው አልኩኝ ስለኔ ማቆ እኔ ነኝ ወላ እናንተ ናችሁ ወንድሞች ስለኔ ማቆ እኔ ነኝ እንግዲህ እኔ እውነት ተናገርኩ እኔ ኢብራሂም ነኝ ሪያድ ከተማ ነው የምገኘው ሰው ነኝ ሁለት እግር ሁለት አይን ሁለት ጆሮ ሁለት እጅ ሁለት እግር አለኝ ካልኩ በኋላ አንድ ይመጣና ላ እንደዚህ አይደለህም አንተ ሰው አይደለህም አንተ ያኒ እንቁራሪት ነህ ይለኛል ሁለት እግርም የለህም ሰባት እግር ነው ያለህ ይለኛል ኧረ አንተ ተሳስተሃል ሁለት አይን የለህም አይንህ በስተጀርባህ ነው ያለህ ይለኛል ምን ትላላችሁ ወንድሞች ምንድነው የምትሉት ለዚህ ስድ ነው የስዶች ስድ ነው እንጂ ገባችሁ ወንድሞች እኔ ስለ ራሴ እንማቀው ያ جماعه አንተ መጥህላ እንደዚህ አይደለም ትለኛለህ ልክ እንደዚህ ነው ወሊላህ المثل الاعلى لله تلك مثال يمسطوا السنه يقول سبحانه وتعالى تملكته الرحمن على العرش استوى الرحمن الله نو عرش عرش نو على العرش استوى يعني استوى الله على العرش بعرشه لا يتقمط بعرشه لا كعرش بلاي نو يالله الله عليه راس اكو من ناغرو اهم منالو انتو صوفياوچنا يطفو سوچ انديت الله بعرش الله تلالاچو عرش اكو فطور نو الله اكو فطور ادلم اه الله يتبالو بفطورو لا يميقمطو انديت يهونال يلالو ازيه لا نو يطفو بزو سوچ يطفو ازيه نو انت من اغبا الله استوى على العرش يهن نجر يقبه نعم بل انديت نو استوى بيت نو من دن نو يه راس انتنا دلم اذا من كفر بهذا يكفر الرحمن على العرش استوى مؤمنوش ان اهل السنة من لالو نعم الرحمن على العرش استوى يتفو سوش ان منحرفوش ان صفياوش من لالو لا اندي فطور لنا رقو طيب من دنو ليلا ترقم ستوت طيب ليلا الله يضحك الله يسكال نبيا چند ازي هلو ضحك ضحك ربكم مالو ان انت رب اله ساكالو يمتونا انديت يسكال سونو اندي يسكال بلو يهن قال مقبل انبي علي الله يغضب الله يقطع لا يقطع من ودموش غضب الله عليهم ولعنهم وادخلهم النار ايلم دي الله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم طيب اجالو هلت اجالو يلال اني بسماي نو يالو يلال الله سبحانه وتعالى اني فلكوت نجر نو ما رغو عليه اني نميا يلم بالدنيا باخره غير بجنات عيوننا اللهو عليه طيب بجنة دمو إني السلام لكو الله دمسين تسمى الله عليه أوكي طيب الله سبحانه وتعالى يفرد كأنسي هون بأرض المحشر إمت الله إذا هون يفرد ست الله إمت الله عليه كل هذا ينكرونه أهون يتبال التقل الله سمنت نقرنا يتقسكو تهون النزي سمنت نقرج እነዛ ሱፊያዎችና ሺዓዎችና እነዛ የጠፉ ዑለማዎች የሚባሉ መስመሩ የጠፋባቸው እንደዚህ በሙሉ እነዚህ አይቀበሉም ግን አላህ በቁርአን እንዴት እንዳሰፈረው ተመልከቱ ወንድሞች ከኔ ጋር ሆኖ አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ አላህ በአርሹ በዝፋኑ ነው ያለው ቁርአን ነው ቁርአን አይደለም ቁርአን ነው ሁለተኛ እኔ በሰማይ ነኝ ያለው አለ እነዚህ ግን እንዴት ሰማይ ኖራ ሰማይ ፍጡር ነው እንዴት አላህ በሰማይ ኖራ አላሉ አላህ ግን አላቸው አአሚንቱም መን ፊስ ሰማኢ አን ይኽሲፈ ቢኩም አልአርዳ እኔ እኮ በሰማይ ያለው ጌታ ማን ነው? በሰማይ ያለው ጌታ አለ አላህ ሌላ አለ እንዴ? እሱ ነው። ሶስተኛ غضب الله عليهم ولعنهم الله እንግዲህ ይቆጣል እነሱ ግን አይቆጣም ይላሉ። بل بسورة النور من الله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليه الله سبحانه وتعالى أن زنا يدرجته سيت بالي الله زنا يدرجته أردت ما الله من الله أما استنيا وقني الله قد أيورد بنت الله يهن آية الله عندما قد أي نقرنا. طيب نبي عشان من قاله ربكم يضحك الله يسك على عليه. طيب الله سبحانه وتعالى من الله الله فعال لما يريد يفلقون يادر قال الله بلوال النزي قدرية نجبرية مبالو هلوت بدون اللو يكفروا بتقام بتقام كمسلمنا يوتو عندهم علماء شكونا شو قدرية مبالو جبرية مبالو من دون شو النزي من يلالو عنده بدون من يلال لا لا لا لا لا يسو لجكو مرجع اللو الله يالو بيتشانو ميهدو متى سيتتا الله تتا سلالونو زنا سيادرك الله زنا درك سلاله ونو. نعم ده هاي انتنو لمسالة عند سو انتنو عند مطفو سيسارة الله سرا سلاله ونو طرو سيسارة الله سرا سرا الله نو سرا عالتسرا يميله انجي يان تمرج عاي الله ميلان اندي تان تمرج عاي الله انت مرج عاي الله اندي مرج عاي ستها الله سبحانه وتعالى ينسو بدن انت اردمو من الالو يعني يا سولج اندفر لقنم يارقو انجي الله ازيه لا يقبام يا سولج اندفر لق يارقا حبتام لهمون كفر لقى الله يم يقباو للم راسو حبتام هنا. نعم نا نزي هلت دمو بتقام يتقفونا جو. طيب الله يم يأي بعد دنيا يلم الله من علي بعد دنيا للتايون ياتتشلوم بآخرة قن تايوننا الله شو علي يقول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركها بعد الدنيا التايوات تشلم بآخرة قن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نزية أفسوش من لالو لا الله يتايم بآخرة ما يتايم بعد الدنيا ما يتايم لالو قرآن قلت إيان لكونو. طيب الله سبحانه وتعالى بجنة يمت أنا يجنة سوش أن أبو بكر صديق بفيت هونو نبيوش أن رسولوش بفيت هونو أن أبو بكر صديق بفيت هونو أنتنو صالحوش شهداوش مؤمنوش نا بيا درجات شو كوش بلو الله متعال من الال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي الال يعني باروش السلام كان يدرسات شو الال دنسون نسموال لن بأينا چننا والن الله راسو يمتعال من الو انديتي الله دنس يسمال الله سلام يميلوك بليلا اينتنو انجي سلام يلمي الال الله كم بقرآن من عليه سلام قولا من رب الرحيم بكال قلبك قلبك قلبك قال سلام الى الله سبحانه وتعالى بلو الله نجرن. طيب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بأرض المحشر يمتال انديت يمتال هلو أرض المحشر لن يال هنا الى الله انديت يبقوال بلو بچنك لا تشون تنالو لكن الله من الال وجاء ربك والملك صفا صفا من الالو لا جاء ربك مالت للا ترقم الالو الالو كيت التابط انو ترقم قلت سنو الله سبحانه وتعالى هو لتأجال لن يالي بشكو تنددو انديت لالله اجي ينورو الالي الله سبحانه وتعالى قم من الالي يد بل يد يداه مبسوطتان يا الله لتأجكو سفينة جو اندفر لقيه يسطال لهابتام هابتام يا درقال اندفل لقى الشيشاء انت نتسقى يسطال بل يداه يد الله مغلولة على له الله سبحانه وتعالى النزي يهودوش ولت اجو يتجأبتكنا اتشو دهانو سستا منوالو بل يداه مبسوطتان على الله سبحانه وتعالى. طيب ما جرشا بتام بتام انتنو لهنا يتشلم بلو يكادو تدمو اني لنقراتشو بحديث بخاري بحديث مسلم بكل حديث يتتقسو نبيات صلى الله عليه وسلم منالو ملك الموت متانا كذبها لسيدنا موسى روح لموسد متا ملك الموت إسرائيل يعني متانا لسيدنا موسى لياموتاتشو روحاتشو ليوست متانا سيدنا موسى تنددنا بتفسطت لملك الموت نا هايلنيا سلنبرو عندو اينو ولكي يا ملك الموت انقدي سو هونو نمي متاو سو تمسلون ميمتا كذا سي تطفي سي ساتوت عند عينو ولقنا عينون يزو ود الله تملس ملك الموت يا ربي نعم يا يا انت باريا موسى يميبالو اندزي بيه لا انتن روحن لموسدنا يمطاو سلو بطفي ستعني عيني ولقالي الله من قالو عينو ملسلتنا هي تملس ود موسى قالو ود موسى تملسنا ملكو من قالو يا موسى نعم الله سبحانه وتعالى اندزي هلال من هلال اجيه باند تقور بري اسقمطو وين باند نچ بري اسقمط اجيه كذا ملك هذا رجلت اجيه ملك هذا رجلتنا يا እንግዲህ የሰይድና ሙሳ እጅ በጣም ትልቅ ነው የነበረው በጣም ረጅምና ኃይለኛ ነው የነበረው እና እጅህ ባንድ በሬጭ እንትኑ በጀርባ በሬ አስቀምጥና ከዛ እጅ ያረፈበት ጠጉር ቁጥራቸው አለ ስንት ሺህ የሚሆኑ ቁጥራቸው የዛን ቁጥር እድሜ ሰጥቻለሁ የዛን ቁጥር አመታት እንድትቆይ እድሜ ሰጥቻለሁ በለው አለ መልአከ الموت መጣና ያ ሙሳ አላህ እንደዚህ ይላል ና እጅ በበሬ አስቀምጥና ከዛ እጅ ያረፈበት ጠጉሮች በሙሉ ቁጥራቸው ሚሊዮን ይምጡ ሺ ይምጡ በዛ አይነት ቁጥር አመት ሰጥቻለሁ እድሜ በለው አለኝና አስቀምጣለሁ ከዛ ሙሳ ምን አለው አንተ መለከል ሞት አለው እሺ 1000 ነው 100000 አመት ነው የሚሰጠኝ ሚሊዮን ነው ከዛ በኋላስ አለው ከዛ በኋላ ማት ሞት አለ አለው يعني ሞት አይቀርም አው ሞት የማይቀር ከሆነማ አሁን ወሰደኝ አሉት ሰይድና ሙሳ ነቢያ ከዛ መልአከ الموت መጥቶ ሩሃቸው ይዞ ሄደ ማለት ነው هذا الحديث حديث صحيح حديث بخاري በጣም ግልጽ የሆነ حديث የነቢያችን ነው እነዛ በጥፋት እንትኑ የዘቀጩ ነው ምትሉች በጥፋት ላይ ወደቁ ሰዎች ምን ይላሉ እንዴት ሰይድና ሙሳ ነብይ رسول ادب ያላቸው ስነ ስርዓት ያላቸው እንዴት መልአኩን ይመታሉ አሉ። እንግዲህ ነቢያችን ዋሽተዋል። ነቢያችን ያልሆነ ግን ይናገራሉ። መሆን የለበትም አሉ። ሙሳ መልአኩን በጥፊ አይመቱትም። ደሞ አይኑ አይወልቅም ወንጀል ነው ይሄ ነገር እንዴት ሙሳ ወንጀል ይሰራል ብለው ይሄ ሐዲስ አንቀበልም አሉ። ጠፉ። ስለዚህ ወንድሞች አስማ ወሲፋት ማለት ባጭሩ ልግለጽላችሁ አላህ ራሱ የባህሪያቱና ስሞቹ ራሱ ያቃል እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነው አው እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ ትርጉሙና ሁኔታው አናቀም ግን እንደዚህ ነህ ብለን እንቀበላለን ወይም ነቢያችን አላህ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ካሉ ነአም ያ ረሱላህ እንዳላችሁት ነው አላህ እንደዚህ ነው ብለን እንቀበላለን هذا يسمى الايمان بالاسماء والصفات يعني درس ازي قواچو الله جن جفتواچو ديهون اللهم يا رب اشرح صدورهم يعني اشرح صدورهم يعني لباچو كفتو الله يسقبالاچو اندالكواچو توحيد تنش كبد يلال لكن والله طافاج نو ولتهنيا سيف ذو حدين نو بتوحيد يبسله سو وندموچ يفلغون وانجل بيادرك الله يمروال والله الله سبحانه وتعالى يودوال سلازي يهنو يمسلو توحيداتشن ازيه لاي اقومان له لان انت ما يكسد الله اندفلغاتشو شفروبت اندفلغاتشو يعني تناغروبت كفلغاتشو سلازي هذا هو درسنا اليوم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك لنانته